استنكارا للسلطة الكورية الجنوبية وأعمالها الإجرامية اللا إنسانية ضد مواطناتنا. أصدرت جمعية الصداقة المصرية الكورية بيانا يوم 18 من هذا الشهر، وأدلى برناردو قاتوتو أمين الشؤون الدولية لمنظمة الشباب لحركة التحرير الشعبي الأنغولاوية بحديث يوم 19 منه.